ثم رجع إلي بعد فترة وقال إنها وافقت عن الإسلام وتريد أن تعلن إسلامها. ثم طلبت منها أن تقرأ سنة من الكتب لأن النظام في ذاك البلد يتطلب عمل اختبار، فقرأتها ثم جاء بها إلي واختبرت اختبرتها فنجحت، ثم وعدته وقتا آخر ليأخذ فك إعلان الإسلام في قصة طويلة. المهم عندما أعلنت إسلامها قلت له هناك مجموعة من الأخوات في أحد الشيوخ يتعلمون أو يتعلمن القرآن الكريم ويعلمنا، وهن متميزات في العلم والثقافة والدراسة العالية، بمعنى أنه ممكن يتفهمنا مع هذه المرأة في لغتها أو على الأقل في المزيد. يقول انتهى الأمر، انتهى الأمر إلى هذا. يقول بعد فترة جاء إلي ومعه هذه الزوجة لاستلام الوثيقة المصدقة، وثيقة الزواج تتأخر. تقول أبشرك أنني تزوجت وأنا مرتاح الآن ومبسوط ولله الحمد ومنه، لكن الذي أثارني يقول أن هذه المرأة متغطية تماما، ليست كأخواتي وأمه، غريب عليها حجاب كامل لا يظهر منها شيء. فسألت من باب النظافة ليش كذا يعني؟ كان هذه لها قصة بسيطة ضيقة. يقول بعد الزواج ذهبت أنا وهي إلى السوق لشراء بعض الحاجات، ورأت زوجتي امرأة متحجبة، وهذه أول مرة ترى فيها امرأة متحجبة تماما، استغربت من هذا الشكل، أول مرة ترى هذا الشكل. فقالت لماذا هذه المرأة في هذا الشكل أو في هذا السوق؟ أكيد هذه المرأة فيها علة تخفيها. يقول أنا من دافع غير الإسلامية، قلت لا، هذه المرأة تحجبت الحجاب الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لعباده والذي أمر به رسوله عليه السلام. يقول فقالت لي بعد تفكير نعم فعلا هذا هو الحجاب الإسلامي. قلت أنا الآن إذا دخلت أي محل تجاري لا تنزل أعين أصحاب المحل عن وجهي، تكاد أن تلتهم وجهي قطعة قطعة. إذن وجهي هذا لا بد أن يغطى، لا بد أن يكون لزوجي فقط، إذن لن أخرج من هذا السوق إلا بحجاب. يقول والله اضطررت أن أشتري لها حجابا وخلاص لبس هذا الحجاب. المهم أيها الأحباب، يقول هذا الرجل المتحدث انقطعت أخبار هذا الرجل الزوج الروسية، وهم أعتقد قادم من فلسطين على ما يقولي، قال انقطعت أخبار فترة طويلة من الزمن، 5 أشهر 6 أشهر أو قريب من ذلك. يقول ثم جاء إلي بعد سلامات وين ما شفناك، أول كنت تزور يعني تأتي ليلة كل أسبوع أسبوعين، الآن يعني مدة طويلة، فيعني أتى ما شاء الله فما أتى. فقال لي لا، أنا ما انقطعت عنك لأن هناك يعني كرها أو مصلحة انتهت فقطعتها انتهاء المصلحة، لا، بل لأن هناك ظروفا دعتني لهذا وجئت إليك الآن لأرويها لك لأن فيها درس علم، وهي أيها الأحبة الكرام لطف موضوعنا. يقول بعد أن تزوجت هذه المرأة وعشت معها مرتاحا وأحببتها حبا كاملا ملك علي كل كياني كل قلبي كل ضميري كل أحاسيسي ومشاعري، يقول وقعنا في مشكلة. هذه المشكلة أن جواز هذه المرأة قد انتهى ولا بد أن يجدد، والإشكالية الأخرى أن هذا الجواز فيه مشكلة لا بد أن يجدد من ذات البلد الذي تنتمي إليه المرأة، أو بمعنى أدق من ذات المدينة التي تنتمي إليها المرأة، بمعنى لا يجدد في السفارة، إذا لا بد من السفر وإلا تعتبر إقامتها إقامة غير نظامية. يقول فقررنا أن نسافر إلى روسيا، قررنا أن نذهب إلى ذلك. طبعا الحالة المادية تستدعي البحث عن أبسط خطوط موجودة. وفعلا وجدنا أن أبسط خطوط هي الخطوط الروسية. فأخذنا مقاعدي وركبنا الطائرة وركبت زوجتي بحجابها الكامل. يا مرض يا أمة الله يا أمة السلام نحن سنقع في إشكاليات الآن. قالت يا خالد أنت الآن تريد مني أن أطيع هؤلاء الكفرة الفجرة وقود النار لو ماتوا على ما هم عليه؟ لاحظ الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن أفكر عنه إسلامها قريب لاحظ كم مسلم أشهر أو ربما إلى أشهر. يقول فرشدنا فبدأ الناس ينظرون إليه وبدأت المضيفات يوزعن الطعام ومع الطعام الخمر وبدأ الخمر يعمل في الرؤوس وبدأت الألفاظ تخرج بدون ضابط فتنذر وضحك وسخرية وإشارة ونظرات ويقفون بجانبنا ويعلقون علينا. يقول أنا لا أفهم كلمة أما زوجتي فتبتسم فتضحك وتترجم لي. هذا يقول انظروا إليها كأنها كذا وكأنها كذا وهذا يعلق وهذا يتنذر وهذا. فأنا كلما قلت كلمة أحسست أن سهاما تدخل قلبي ولا تدخل مني. أما هي فتقول لا تحدث ولا يضيق صدرك. فهذا أمر بسيط في مقابل ما جابهه الصحابة وما حصل لهؤلاء الصحابيات من بلاء مكتب. المهم وصلنا إلى المدينة المرادة وعندما نزلنا في المطار كان اتفاقي أو كان في ذهني نظرة عادية جدا وهي أن نذهب إلى أهلنا ونسكن عندهم ثم بعد ذلك ننهي إجراءاتنا ونعود. لكن نظرة المرأة هذه لا كانت بعيدة. قالت لا أهلي متميزون بتمسكهم أو عصبيتهم فيني فلا أريد أن أذهب. لكن نستأجر غرفة ونبقى فيها وننهي إجراءات الجواز ثم بعد ذلك نزور أهلي. فرأيت أن هذا رأي صواب. يقول استأجرنا غرفة فعلا وانتظرنا فيها وعزمنا الغد ذهبنا إلى الجواز. دخلنا على الموظف الأول والثاني والثالث نريد إجراء إنهاء الإجراء وكل منهم يطلب منا الجواز القديم وصور للمرأة. فتخرج المرأة صورا لها بالأسود والأبيض وعليها حجاب لا يظهر في هذه الصورة إلا دائرة الوجه فقط. فكل موظف يقول لا هذه الصور مخالفة. إيش؟ قالوا نريد صورة ملونة ونريد صورة تظهر فيها أو يظهر فيها الوجه والشعر والرقبة كاملة. فتقول المرأة لا يمكن أن أصور هذه الصورة أبدا. فيقولون كل موظف يقول لا يمكن أن أعطيك جوازا إلا بهذه المواصفات. فكل آخر موظف حين على الآخر والثالث والرابع إلى أن أحالونا إلى المديرة الأصلية صراحة وكانت امرأة. فذهبت إليها زوجتي وقالت لها تقنعني ألا ترين صورتي حقيقية وتقارنها بالصور التي معك؟ قالت نعم ولكن النظام يقول لا بد من صورة ملونة في المواصفات الكاملة. فأصرت ورفضت. طيب ما الحد؟ قالت لن طبعا كانت خبيثة فعلا قالت لن يحل لكم الإشكال إلا مدير الجوازات الأصلية الكبرى في مصر. فالتفتت إلى خالد وقالت يا خالد نسافر إلى مصر يا بنت الحلال يا فلان يا وحاول أن أقنعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم وأنت لا لست بدون زمن جواز يراه مجموعة من الأشخاص فقط بالضرورة ثم تفتينه في بيتك إلى أن تنتهي مدة كم مدة خمس ست سبع سنوات. فقالت لا لا يمكن لا يمكن ان اظهر بصوره متبرجه بعد ان عرفت الى الله. اذا كنت رافض ان اسافر الى موسكو فلعلي بالضروره اسافر لوحدي والتمس بذلك حكما كان الامر ضروري. وهذا طبعا لعل يكون فرق على زوجي. يقول قررت سافر ووصلنا موسكو استاجرنا غرفه سكناها ومن الغد ذهبنا الى مدير الجوارح. طبعا دخلنا على الموظف الاول والثاني والثالث ونفس التكرار اللي حصل في المدينه الاولى حصل في مصر. وفي نهايه المطاف وصلنا الى المدير الاصل. دخلنا عليه وكان من اشد الناس هدى. فعندما راى الجواز وراى الصور قال من يثبت لي انك صاحبه في هذه الصور؟ يريد ان يكشف وجهها. قالت قل لأحد الموظفات عندك أو التصويرات تأتي وتقارن. أما أنت فلن تقارن. فغضب فأخذ الجوال وأخذ الصور وجعلها مع بعض وأدخلها في درج مكتبه وأغلقها. قال ليس لك جواز قديم ولا جديد إلا بعد أن تأتي إلي بالصور المطابقة تماما. يقول حاول الإنسان حاول ما يفهم. يقول فعدت كذلك أناقشها في قضية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولكنها كانت ترد علي بآية وتقول لي يا خالد لقد تعلمت في ذلك حفظ القرآن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طبعا أثناء النقاش بيني وبينها غضب مدير الجوازات فطردنا من المحل. خرجنا من دار الجوازات بأكمله وذهبنا لنتدارس الأمر في غرفتنا. أنا أقنع وأهتم أنا أتي بحجة وأهتم بحجة إلى أن جاء الليل. وعندما جاء الليل صلينا العشاء ثم أكلنا ما تيسر ثم أردت أن أنام. قال في خالد تنام في هذا الموقف العظيم تنام. نحن نعيش موقفا يحتاج منا الى لجوء الى الله سبحانه وتعالى. قم قم الجا الى الله فان هذا وقت اللجوء. يقول قمت وصليت ما شاء الله لي ان اصلي ثم نمت. اما هي فاستمرت تصلي كلما استيقظت ونظرت رايتها اما راكعه أو ساجدة أو قائمة أو داعية أو باكية إلى أن ظهر الفجر. ثم أيقظتني وقالت لقد دخل وقت الفجر فهلم لنصلي قليلا. يقول كنت وتوضأت وصلينا ثم نامت قليلا ثم بعد ذلك قالت لنذهب إلى جوزه. نذهب في أي حجة؟ أين الصور؟ ما معنى الصور؟ قالت لنذهب ونحاول. لا تيأس من روح الله، لا تقلق من رحمة الله. يقول هذا، يقول والله منذ وضعت أقدامنا أول مكتب من مكاتب الجوازات زوجتي شكلها مميز معروف واضح عباءة كاملة تغطي كل أجزاء جسدها. وإذا في أحد الموظفين ينادي فلانة أنت فلان؟ فتقول نعم. قال خذي جوازك. أنهي الجواز بذات المواصفات المطلوبة ولكن ادفع الرسم قبل ذلك. يقول ففرحنا والله لو طلبوا كل المال الذي معنا لدفعنا. أخذنا جوازه ودفعنا الرسم ثم عدنا وهي تنظر إليه وتقول ألم أقل لك ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يقول والله لهذه الكلمة التي صدرت منها لحفرت في قلبي تربية إيمانية لم أتلقها منذ سنين طوال من تربية تلقيتها من دروس ومحاضرات سمعتها إلى غير ذلك. المهم قال له الموظف أثناء ذلك لا بد أن تختم الجواز من مدينتك أيتها المرأة التي تنتمين إليها. فتقول هذه المرأة وفعلا ذهبنا إلى مدينتنا وقلت فرصة نزور أهلي. بعد ذلك استأجرنا غرفة وختمنا الجواز وجعلنا فيها كل ما يخصنا. ثم ذهبت أنا وخالد لزيارة أهلي. طرقنا الباب، فتح الباب أحد الشباب الصغار، عندما نظر إلى أخته فرح استغرب، أصيب بفرحة وردة فعل، الوجه هو وجه أخته، اللباس هو لباس أخته، سواد يغطي كل شيء إلا الوجه. دخلت وهي تبتسم وتعانق أخاها، ثم بعد ذلك دخلت وراءها فجلست في صالة المنزل. تقول كان منزلا شعبيا بسيطا متواضعا تحس آثار الفقر فيه، ويقول جلست وحيدا أما هي فجلست إلى البيت. يقول أسمع كلام رجال ونساء وكلام بالروسية، لا أفهم ما يقولون ولا أعرف عن ماذا يتحدثون، ولكنني بدأت أسمع نبرات الصوت تزداد واللهجة تتغير والصراخ يزيد، فأحس أن الأمر فيه شر، ولكنني لا أستطيع أن أقدر الأمور بقدرها بناء على عدم فهم اللغة. يقول بعد مضي فترة من الزمن وإذا بثلاثة من الشباب ورجل كهل يدخلون عليه، توقعت أن هذا بداية الترحيل لزوج ابنتهم، وإذا بالترحيل ينقلب إلى لكمات وضربات وصفوف، ويقول فعندما نظرت إلى نفسي بين هؤلاء الوحوش رأيت أنني سأودع الدنيا وليس أمامي إلا الهرب. النجاة النجاة أنا هو النجاة الذي أريد أن أطبقه لأجله، وفعلا فتحت الباب مسرعا وهربت وهم ورائي، فضعت بين الناس، ثم اتجهت إلى غرفتي وكانت ليست بعيدة عن المنزل. نظرت إلى نفسي وإذا بورمات في جبهتي وفي خدودي في خداي وفي أنفي، وإذا بالدم يسيل من فمي، وإذا بثيابي ممزقة. إذا لقد تلقى ضربات عنيفة فعلا. قلت الآن أنا نجوت، لكن ما حال زوجتي؟ يقول نسيت نفسي، بدأت أفكر بزوجتي. يقول مشكلتي أنني أحببت زوجتي، مشكلتي أنني عشقت زوجتي، لذلك لا يمكن أن أنسى وأفكر في نفسي. يقول كانت صورتها أمام ناظرها، هل فعلا هي تتعرض في هذه اللحظة لنفس النكمات والضربات والصفعات التي تلقيتها؟ أنا رجل تحملت، هي امرأة لم تتحمل، أكيد ستنهار، أكيد ستتركني، أكيد سترتد، أكيد أكيد. يقول بدأ الشيطان يعمل عمله، وبدأت الأفكار تنقلب في رأسي يمنة ويسرة لتستقر على أن لا زوجة لك بعد اليوم. يقول ماذا أذهب بلد؟ النفس في ذلك البلد رخيصة، ممكن أن نستأجر رجل لقتلي في عشر دولارات، ممكن، إذا لا بد أن أبقى. يقول فبقيت بقيت في غرفتي إلى أن أصبح الصباح، ثم غيرت ملابسي وذهبت أتحسس الأخبار، أنظر إلى بيتهم عن بعد، أرقبه وأتابع كل ما يحتاج إليه، لكن الباب مغلق. وفجأة فتح الباب وخرج منه ثلاثة من الشباب وكهل وأبوه. طبعا هؤلاء الشباب هم الذين ضربوه، وقد بدأ لي من هيئتهم أنهم يذهبون إلى أعمالهم. أغلق الباب وأقفل، أرقب وأرقب، أترقب وأنظر، أتمنى أن أرى وجهه، ولكن لا فائدة. وإذا بالرجال يقدمون من عملهم، انظروا ساعات طوال، يقول وأنا أنقض أذهب وآتي في ذات الشارع، تقول لا فائدة. في اليوم الثاني كررته، في اليوم الثالث كررته، يقول يئس، توقعت أن زوجتي ماتت، أنها مثلة، لكن لو كانت ماتت حيث قلت سيكون هناك حركة في الدين، سيكون هناك نوع من العزاء القليل من بعض الأقربين، لكن لا أرى شيء إذا لا زالت على قيد الحال. يقول في اليوم الرابع بعد أن ذهب هؤلاء إلى أعمالهم، وإذا الباب مفتوح، يقول وإذا بوجه زوجتي ينظر يمنة ويسرى، يقول لم أرى منظرا في حياتي أروع من ذاك المنظر ولا أجمل من ذاك المنظر، أبدا لا أتخيل أنني رأيت أفضل منه وأجمل، بالرغم من أن ذاك الوجه الذي رأيته كان وجها أحمر كيف مخضب بالدماء. يقول طلبت مسرعا نظرت إليها شدت، كنت أن أموت. لماذا؟ لأنها انقلبت إلى لون أحمر، الدماء على وجهها، على ساعديها، على فخذيها، على ساقيها. يقول ليس هناك إلا فرقة بسيطة تسترها، وإذا بأقدامها مربوطة بسلسلة، وإذا بيديها مربوطة بسلسلة بخد ظهرها. عندما نظرت إليها ذكي لم أستطع أن أتنازل، قال في اسمع يا خالد، أولا اطمئن علي فأنا لا زلت على العهد، ووالله الذي لا إله إلا هو إنما ألاقيه الآن لا يساوي شعرة مما لاقاه الصحابة والسلام، بل والأنبياء هم الكريم. الثاني أرجوك يا خالد لا تتدخل بيني وبينها. الثالثة انتظر في الغرفة إلى أن أعطيك إن شاء الله، ولكن أكثر من الدعاء، أكثر من قيام الليل، أكثر من الصلاة، فإن الصلاة هي الملجأ بعد الله سبحانه وتعالى. يقول ذهبت وبقيت في غرفة يوم يومين ثلاثة أيام، وفي آخر اليوم الثالث وإذا بباب يطرق، في آخر ليلة اليوم الثالث، في آخر ليلة يقول من بالباب، أول مرة أسمع باب يطرق. سبحان يقول أصبت بخوف شديد، من الذي أتى في هذا الوقت المتأخر من الليل؟ لعل هؤلاء الرجال علموا بي، لعل زوجتي اعترفت كثيرة بالضرب والجلد، فقالت إنه يسكت الغرفة الفلانية فجاءوا إلي لقتلي. يقول قصدت برعب الموت، يقول لم يبق بيني وبين الموت شعر، وانا اقول في هذه اللحظه هم بالباب، وانا اشعر فعلا ان يداي وقدماي قد وصلت، وصل الموت اليهم. يقول واذا بصوت يزداد لم اسمع اروع منه ولا اجمل منه صوت وجهي. يقول انا فتحت، انا في الان. يقول فتحت الباب أضعت النور، قال لي الآن على وضعك الآن، قال نعم. يقول أخرجت بعض الملابس البسيطة التي معي فلبستها، وأخرجت حجابا وعباءة احتياطية فلبستها، ثم أخذنا كل ما لدينا وركبت السيارة وقلت له المطار. يقول عرفت كلمة المطار الروسية، قالت لا لا لن نذهب إلى المطار، نذهب إلى القرية الفلانية. لماذا؟ يريد أن نهرب، قالت هم إذا عرف أهلي بهروبي سيبحثون عنه المرات، لكن نهرب إلى القرية، إلى قرية كذا، ثم من قرية كذا إلى قرية أخرى، وثالثة ورابعة وخامسة، ثم إلى مدينة المدينة التي فيها مطار دولي. وفعلا وصلنا إلى المطار الدولي وحججنا، وكان حجنا متأخرا، ثم استأجرنا غرفة وسكننا. يقول أنظر إلى زوجتي، ما هو الموضع الذي سلم من الدماء؟ لا شيء ابدا. يقول اثناء الطريق كنت اسالها ما الذي حصل؟ قالت عندما دخلنا الى البيت جلست مع اهلي، قال لي ما هذا اللباس؟ يعني تفاجئنا بالمفاجاه الحلوه، قلت لهم لا هذا لباس الاسلام. طيب من هذا الرجل؟ أنا أسلمت وتزوجت بهذا الرجل، أنا لا يمكن هذا. فقالت اسمعوا أحكي لكم القصة أول. فحكت لهم القصة، قصة ذلك الرجل الروسي الذي أراد أن يجرها إلى الدعارة وبيع العرض. قالوا لها لو سلكت طريق الدعارة وبعت عرضك كان أحب إلينا من أن تأتينا مسلم. انظروا إلى التعصب الشديد عند هذا الرجل، لكن لم تخرجي من هذا البيت إلا أرثوذكسية أو جثة هامدة. يقول من تلك اللحظة أخذوني ثم كتفوني ثم جاءوا إليك وبدأوا يضربونك وأنا أسمع الضرب تقول وأنا مربوط. طيب ثم بعد ذلك تقول عندما هربت أنت رجع إخوتي وذهبوا واشتروا ثلاثة فربطوني بها وبدأوا يجلدونني. تقول أتعرض بجلد مبرح بأصوات عجيبة غريبة منذ العصر إلى وقت اليوم. أما في الصباح فإخواني في الأعمال وأبي وأمي في البيت وليس عندي إلا أخت صغيرة عمرها 15 سنة تأتي إلي وتتنذر بي. يقول هذا التنذر هي فكرة الراحة الوحيدة. تقول أحيانا أنا وأنا مغمى علي يجددونني إلى أن أغمى علي وعلى، وكانوا يطالبونني فقط بأن أرتد وأنا أرتد. تقول هذه المرأة في زوجها بعد ذلك حصل أن أختي أثناء التنذر بدأت تسألني لماذا تتركين دينك دين أمك دين أباك دين أجدادك وإلى آخره. فكنت أقنعها أبين لها أوضح لها، بدأت تشعر بالقناعة تشعر بالاقتناع، بدأت تتأثر، بدأت الصورة أمامها تتضح، بدأ الباطل الذي تعيش فيه يظهر. ففعلا قالت معك حق، هذا هو الدين الصحيح، هذا هو الدين الذي ينبغي أن ألتزمه أنا. عند ذلك قالت لي اسمع يا أخي أنا سأعينك. قالت إذا كنت تريدين إعانتي فاجعليني أقابل زوجي. تقول فبدأت أختي تنظر من العلو من فوق فتراني وأنا أمشي، فكانت تقول لأختها إنني أرى رجلا صفته كذا وكذا. فقالت هذا من الزوج، إذا رأيتيه فافتح إلى الباب وكلمه. وفعلا تقول فتحت الباب فخرجت وكلمت، لكن هناك مشكلة كنت مربوطة بسلسلتين، أما الثالثة فكان مفتاحها معه. الثالثة ما هي؟ كانوا رابطين قد ربطت بسلسلة في أحد أعمدة البيت حتى لا تخرج. طبعا أختي معها هذا المفتاح حتى أتحرك في نطاق معين ولو أردت أكرمكم الله الدورة أو غيرها. عندما خاطبتك طلبت منك أن تبقى إلى الآخر. تقول في الثلاثة الأيام التالية أو التالية أختي اقتنعت في الإسلام وقررت أن تضحي تضحية تفوق تضحيتي. لاحظ تفوق تضحيتي، فقررت أن تجعلني أهرب من البيت لكن مفاتيح الثلاثة مع أخي وهو حريص عليه. تقول في ذاك اليوم أعدت أختي لإخوتي خمرا مركزا وجلست خمر مركزا فشربوا وشربوا إلى أن تملوا تماما لا يعون شيء. ثم أخذت المفاتيح من جيبه وفتحت السلاسل وجئت إليك في آخر. طيب كنت أخي أختك كثمي طلبت من أختي أن لا تعلن إسلامها علانية، أن تستخدم السر الآن إلى أن تقدر أمرها. يقول طبعا حجزنا ورجعنا إلى البلد وأدخلت زوجتي إلى مستشفى ومكثت فيها عدة أيام بالعلاج، عدة أيام بالعلاج من آثار الضربات والتعب. أي الأحوال طبعا أنا أعتذر لكم حقيقة عن الإطالة، ولكن طبيعة القصة تتطلب هذه القصة تحتاج